الجريمة اللي راح نستعرض أحداثها اليوم غريبة ومخيفة لدرجة أن المحكمة البريطانية أخفت أسماء كل الأشخاص اللي كانوا متورطين فيها. الفيلم الوثائقي اللي سووه عن هذه الجريمة استخدم أسماء مزيفة، وراح أحكي لكم القصة بنفس هذه الأسماء. الجريمة هذه في نهايتها راح تصير حبكة مستحيل حد يتوقعها، فتأكدوا أنكم تسمعون القصة لآخر ثانية، وتذكروا أن هالقصة واقعية 100%. أريد أكد على هالشيء لأن بعض الأحداث اللي بتصير يمكن تخليكم تحسون أنها خيالية، لكنها حقيقية من بدايتها لنهايتها. السلام عليكم، معكم بدر وحياكم الله في قرية العجائب. فيديو اليوم برعاية شركة إيفست. إذا كنت من الناس اللي حابين أنهم يدخلون في مجال الاستثمار في الأسهم والعملات الرقمية وغيرها، وما محصل الشركة المناسبة اللي تجمع لك كل شيء في مكان واحد، فراح تحصل الحل عند إيفست. إيفست هي الوسيط اللي راح تقدر من خلاله أنك تتداول بكل شيء تتمناه: الأسهم، العملات الرقمية، العملات الحقيقية، الذهب، وحتى البترول. من خلال إيفست تقدر حتى انك تتداول باسهم اكبر الشركات الامريكية اللي موجودة في الطرف الثاني من العالم، وكل هذا بعملة 0%. وعندك بعد ميزة انك تقدر تفتح حساب تجريبي وتجرب تتداول ب 25,000 دولار كأنك تتداول بحساب حقيقي، وتقدر تستخدم المكتبة التعليمية الضخمة اللي موفرينها إيفست عشان تتعلم كل الاستراتيجيات اللي ممكن تخليك متداول ناجح. ولو سجلت من الرابط اللي تحت وقررت انك تتداول وتودع مبلغ، راح تحصل بونس ممكن يوصل ل50%. يعني مثلا لو اودعت 10,000 راح تقدر في الواقع تتداول ب15,000. فاستغلوا الفرصة وسجلوا من الرابط اللي موجود في صندوق الوصف تحت الفيديو. في يوم 29 يونيو سنة 2003 كان في صديقين، الأول اسمه مارك وعمره 16 سنة، والثاني اسمه جون وعمره 14 سنة. الصديقين هذيلا كانوا طالعين طلعة مع بعض في مدينتهم اللي هي مدينة مانشستر في إنجلترا. تقريبا على الساعة 8 المساء الشرطة تلقوا اتصال من الولد الأكبر اللي هو مارك وهو يصرخ ويستنجد. الشرطي اللي كان معاه على التليفون حاول يهديه عشان يعرف شو صاير، فقال لمارك: صديقي جون انطعن، في رجال هجم علينا وطعنه وهرب. فالشرطي على طول أخذ منه تفاصيل الموقع اللي هم فيه وأرسلوا أقرب دورية شرطة كانت موجودة في المنطقة. وصلوا الشرطة للمكان اللي كان عبارة عن زقاق منعزل بعيد شوي عن الشارع العام. الشرطة شافوا على الأرض الولد المطعون جون اللي عمره 14 سنة، وجنبه واقف صديقه مارك اللي عمره 16 سنة وهو يصرخ ويأشر على نهاية الزقاق ويقول ان الرجال اللي طعن جون هرب من هذا الاتجاه. على طول واحد من الشرطة راح للاتجاه اللي أشر عليه مارك، والشرطي الثاني بدأ يحاول انه يسوي اسعافات اولية لجون لحد ما تجي سيارة الاسعاف. وصلت سيارة الاسعاف ونقلت جون للمستشفى باقصى سرعة ممكنة، وبدوا الشرطة والمحققين شغلهم في التحري والتحقيق في ملابسات هذه الحادثة. اول واحد حققوا وياه طبعا كان مارك، صديق جون اللي شهد حادثة الطعن. فكان كلام مارك هو نفسه، قال انهم كانوا ماشيين في هذا الزقاق بروحهم وفجأة طلع لهم رجل بلحية وملابس تبدو ملابس قديمة ورثة مثل ملابس المتشردين، وبدون اي مقدمات هجم عليهم وطعن جون وهرب باتجاه نهاية الزقاق. فسأل المحقق مارك: طيب انتو شو كنتوا تسوون في هالمكان؟ ليش داخلين في زقاق منعزل مثل هذا؟ فقال لمارك: ما عندنا اي سبب، بس كنا طالعين وقاعدين نتمشى في المدينة وشفنا الزقاق وحبينا ندخل ونستكشف المكان، ما في اي سبب معين. المحققين كانوا مستغربين من الموضوع، مش بس من ناحية ان ولدين مراهقين بهالعمر دخلوا زقاق منعزل مثل هذا، لا بعد من ناحية ان المجرم هاجمهم على طول بدون ما يحاول يسرقهم او يطلب منهم اي شيء. اسئلة محيرة كانت تدور في اذهان المحققين. الخطوة الثانية في التحقيق كانت انهم يجيبون تسجيلات كاميرات المراقبة الموجودة في المكان. للأسف ما كانت في كاميرا في الزقاق نفسه، لكن كانت في كاميرات في المباني والشوارع اللي حوله. فالمحققين اخذوا هذه التسجيلات وبدوا يدرسونها دراسة دقيقة، يفصفصونها ثانية بثانية. الكاميرات كانت تغطي كل مداخل ومخارج الزقاق، فكانوا يقدرون يشوفون كل الناس اللي دخلوا وطلعوا من هذا المكان الصغير. وفعلا حصلوا لقطة للولدين وهم يدخلون للزقاق، لكن الغريب انهم ما حصلوا ولا لقطة فيها رجال او اي شخص ثاني يدخل او يخرج من الزقاق في الفترة اللي صارت فيها حادثة الطعن. الاستنتاج الوحيد اللي كان عند المحققين إن مارك يكذب عليهم، فالحين صارت عيونهم متوجهة عليه كمشتبه فيه. وفعلا ما طول الموضوع لحد ما تأكدت شكوكهم. الولد المطعون جون قدر انه ينجو من الموت بأعجوبة، وصحى بعد ما تنوم كم يوم في المستشفى، فراحوا للمحققين على طول وسألوه عن اللي صار. فبدأ جون يحكي لهم الأحداث وقالهم كنت طالع ويا صديقي مارك، ولما مرينا جنب الزقاق هذا أشر لي عليه وقال لي انه يريد يدخل ويستكشف المكان. أنا ما اعترضت لأني حسيت أن الموضوع عادي، مجرد فضول ندخل زقاق ونستكشفه نشوفه. فكنت أمشي قدامه لما فجأة مسكني من كتفي ولف جسمي باتجاهه وطعني بسكين في بطني، وهو يطعني قال لي سامحني أنا أحبك، ولو كنت تعرف كل التفاصيل صدقني كنت راح تتفهم، وبعدين أغمى علي وما أذكر أي شيء من اللي صار بعدها. بعد ما سمعوا المحققين رواية جون على طول راحوا لبيت مارك واعتقلوه عشان يكملون التحقيق وياه. مارك ما طول وعلى طول اعترف بالجريمة اللي سواها وهو يرتجف، وبعدها بدأ يسأل المحققين والشرطة وين جانيت. جانيت راح تشرح لكم كل شيء، المفروض أنها تكون موجودة. فاستغربوا الشرطة وقالوا له منو جانيت؟ شو يدرينا فيها إحنا؟ ظل مارك يرتجف ويتلعثم ويخربط في الكلام، فحاولوا الشرطة أنهم يهدونه عشان يقدرون يستخرجون منه شيء مفيد، وقالوا له لازم تحكالنا كل شيء من البداية عشان نفهم عليك. فشوي شوي هدأ مارك وبدأ يخبرهم بقصته العجيبة، واحدة من أغرب قصص الجريمة اللي مرت على عالم الانترنت. أحداث هذه القصة تبدأ من شهر فبراير في نفس السنة، سنة 2003، يعني قبل 4 شهور من حادثة الطعن. مارك مثل ما قلنا كان ولد مراهق بعمر 16 سنة عايش مع عائلته في مدينة مانشستر في إنجلترا، وكان بعده يدرس في المدرسة، وفي نفس الوقت كان شغال كمغسل صحون بدوام جزئي في واحدة من المطاعم. حياة مارك كانت حياة ممكن نعتبرها جدا عادية، أمه وأبوه كانوا ناس محترمين وما كانت عندهم أي مشاكل مع أي حد، ومارك نفسه كان بعد ولد مؤدب وخلوق وما عنده أي مشاكل في المدرسة. درجاته ما كانت الأحسن لكنها كانت جيدة بما فيه الكفاية. مارك ظل يشتغل في شغلته هذه كمغسل صحون في المطعم، وظل يجمع فلوسه لحد ما صار عنده مبلغ يقدر يشتري فيه لابتوب. وأول ما اشترى اللابتوب بدأ يستكشف عالم الانترنت، وفي ذاك الوقت سنة 2003 كان النت توا بادي يغزو العالم، ومن أكثر الأشياء اللي كانت منتشرة على النت وقتها كانت غرف المحادثة أو غرف الدردشة، الشات رومز. غرف الدردشة هذه كانوا الناس من كل مكان يقدرون يدخلونها ويتكلمون فيها عن أي شيء في بالهم، وكانوا بعد يقدرون يشاركون ويا بعض صور وفيديوهات وحتى يسوون مكالمات بالكاميرات إذا يريدون. فبدأ مارك يكتشف هذا العالم ويغوص فيه، وحصل غرفة دردشة مخصصة للمراهقين اللي في مدينته، مدينة مانشستر. فبدأ مارك يستكشف هذا العالم. في البداية ما كان كثير متفاعل في غرفة الدردشة، كان بس يدخل شوي في أوقات فراغه ويطلع، بس مع الوقت شوي شوي بدأ يشارك ويتفاعل في المحادثات أكثر، وبدأ يصير واحد من أكثر الأعضاء الفعالين في غرفة الدردشة هذه. كان دائما يدخل ويناقش وياخذ ويعطي، صار ممكن يقعد في هذه الغرفة ساعات طويلة في اليوم. كانت في كثير سوالف يقدرون يدردشون ويتكلمون عنها، الأفلام، الرياضة وغيرها كثير. بس طبعا المراهقين اللي بعمر مارك واللي يدخلون على مثل غرف الدردشة هذه كانت واحدة من أهم دوافعهم هو التعرف على البنات والمغازلة، واكتشاف عالم جديد مثل هذا ممكن فعلا يخلي ولد مراهق مثل مارك ينسى حياته الحقيقية ويغوص في عالم الأونلاين الافتراضي هذا. طبعا غرف الدردشة هذه يكون فيها مكان عام عبارة عن محادثة كبيرة، أي عضو في الغرفة يقدر يشارك فيها، لكن بعد ممكن الشخص يفتح محادثة خاصة مع شخص ثاني، أو مثلا مجموعة أعضاء ممكن يفتحون لنفسهم محادثة خاصة ما حد يشوفها غيرهم. فمارك بدأ يتعرف على بنت اسمها ريتشل في المحادثة العامة، المحادثة اللي الكل يقدر يشوفها، وبدأ ياخذ ويعطي وياها ويسولف. مارك ما كان متعود أن بنت تعطيه كل هالاهتمام وتظل تسولف وياه وتكلمه لفترة طويلة. فعلى طول الولد وقع في الحب، فبدأ يحاول انه يتقرب من ريتشل ويكلمها اكثر، وطلب منها انهم يدخلون في محادثة خاصة بروحهم. وفي المحادثة الخاصة هذه تعرفوا اكثر على بعض، وريتشل قالت انها تشتغل في صالة رياضية وان عمرها 16 سنة، يعني بنفس عمره. استمرت محادثتهم لساعات، وكل ما رايحة وكل ما جاية، وبدأ الموضوع يتطور ووصل لأكثر من الكلام، بدوا يتبادلون الصور. فريتشل لما أرسلت له صورها، خلاص مارك اتخبل وظل يمدح ويتغزل فيها، وريتشل كانت متقبلة ومستانسة على الموضوع. فمرت الأيام وصاروا كل يوم يكلمون بعض لساعات وساعات، وفي يوم من الأيام قالت ريتشل لمايك إنها تريد تعرفه على ولد ثاني اسمه جون. قالت له جون عنده نفس اهتماماتك، وأحس إنكم راح تصيرون أصدقاء لو تعرفتوا على بعض. جون هذا طبعا هو نفسه الولد المطعون. جون مثل ما قلنا كان عمره 14 سنة، وكان عايش في نفس المدينة اللي هي مدينة مانشستر، بس كان عايش في الضواحي على أطراف المدينة، يعني في مكان بعيد عن المكان اللي عايش فيه مارك. وبعد على خلاف مارك، جون جاي من أسرة صعبة شوي، أبوه الحقيقي ما يعرف عنه أي شيء، وأمه كانت متزوجة من رجل ثاني، وكانت دائما في مشاكل ما بينها وبين زوجها، فكانت في علاقة كره ما بين جون وزوج أمه، ومشاكل مستمرة في البيت. مع كل هذا جون كان ولد ذكي، وحتى في المدرسة مع أنه ما كان يذاكر كثير كان دائما يجيب أعلى الدرجات وكان من الأوائل، بس كل يوم لما يرجع للبيت يدخل في دوامة المشاكل العائلية ويا أمه وزوجها، وهذا اللي خلى طبيعته انعزالية وخلاه يلجأ لعالم الانترنت وغرف المحادثة عشان يهرب من العالم الحقيقي اللي مليان مشاكل. وجون كان فعلا مهووس بغرف المحادثة هذه، كان ممكن يقعد داخلهن لمدة 12 ساعة في اليوم. بتقولوا لي ما عنده مدرسة؟ كان يروح للمدرسة وأول ما يرجع يقعد على اللابتوب، وحتى في الليل كان يظل قاعد ويسهر من وراء ظهر أمه وزوجها، فكان ما ينام إلا ساعتين أو ثلاث في اليوم. جون كان مهووس بمعنى الكلمة. فدخل لنفس غرفة الدردشة اللي كان يدخلها مارك، وريتشل حبيبة مارك هي اللي عرفتهم على بعض. فصاروا هذيل الثلاثة جون ومارك وريتشل دائما يقضون وقتهم ويا بعض في محادثتهم الخاصة، وقوت علاقتهم أكثر وأكثر. مارك وجون صاروا أصدقاء مقربين مع بعض، ومارك وريتشل خلاص صاروا عشاق وكل واحد هايم في حب الثاني. وبالعادة لما يدخلون المحادثة الخاصة هذه مالتهم، مارك وجون يفتحون كاميرات الويب اللي عندهم، فكانوا يقدرون يشوفون بعض، لكن ريتشل ما كانت راضية تفتح الكاميرا مالتها، فمارك كان يقولها يعني انه يريد يشوفها. في البداية قالت لريتشل والله ما عندي كاميرا، فقالها طيب روحي واشتري كاميرا. فظلت ريتشل تتهرب وتقول انه ما عندها فلوس، وبعدين ظلت تقول انها مستحية، وكل ما مارك جاب طاري موضوع الكاميرا ريتشل تتهرب. بس في يوم قالت له بسوي لك شيء احسن، قالت له خلنا نلتقي. فمارك تحمس بس في نفس الوقت كان خايف بعد، بالنسبة له هذه كانت بتكون تجربة جديدة انه يلاقي البنت اللي يحبها على ارض الواقع. المهم حددوا موعد ومكان يلتقون فيه، وراح مارك للمكان في الموعد وظل ينتظر وينتظر، وريتشل ما جات. فبعد ساعة من الانتظار رجع للبيت ودخل الشات وبدأ يكلم ريتشل ويسألها ليش ما جات؟ فاعتذرت منه وقالت له ما قدرت أطلع بسبب أهلي، فقالها طيب ما مشكلة، وحددوا موعد جديد. لكن هالمرة مارك اللي ما قدر يروح، جات حالة خوف من أنه يلتقي فيها على الواقع. فمرة ثانية حددوا موعد جديد لكن نفس الشيء ما قدروا يلتقون، وظلوا على هذه الحالة كل مرة واحد منهم يتعذر بعذر أو يتهرب. بعدها خلاص قرروا أنهم يكملون علاقتهم في الشات وغرفة الدردشة بدون ما يلتقون على أرض الواقع. اثنينهم كانوا راضين بالوضع وما كانت عندهم مشكلة أن علاقتهم تظل على النت، وبالعكس علاقتهم قوت أكثر. ونفس الشيء علاقة مارك وجون وصداقتهم كانت تقوى أكثر مع أنهم ما التقوا ببعض للحين. بعد شهر من تعارفهم تقريبا انضم عضو جديد لغرفة الدردشة باسم كيفن. كيفن دخل للشات وعلى طول عرف نفسه بكل صراحة أنه شخص منحرف وأنه ستوكر أو متتبع، واللي معناه واحد مثل المجرم أو الشخص المخيف اللي يتبع ضحايا عشان مثلا يقتلهم أو يخطفهم أو يسوي لهم شيء سيء. هذا معنى الستوكر أو المتتبع. الناس اللي في غرفة الدردشة استغربوا منه بس ما عطوا أي اهتمام، قالوا أكيد هذا واحد طفل قاعد يحاول يسوي لنفسه شخصية افتراضية مخيفة عشان يحصل اهتمام، فما حد اهتم للموضوع في البداية. لكن في اليوم اللي بعده مارك دخل لغرفة الدردشة وحصل رسالة خاصة من كيفن. كيفن كتب له في الرسالة: أنا عارف أنك أنت حبيب ريتشل، فبس بغيت أخبرك أني اختطفتها وناوية أغتصبها وأقتلها إلا إذا فتحت الكاميرا ونفذت كل اللي أطلبه منك. طبعا مارك كان مصدوم بالرسالة وعلى طول راح وكلم صديقة جون عشان يطلب منه المساعدة. فجون قال له: والله ما أدري، يعني فعلا اليوم ريتشل ما دخلت، مع أنها بالعادة كل يوم تدخل في نفس هالوقت اللي احنا ندخل فيه. فمارك حس بالرعب وحس فعلا ان كيفن ممكن يكون صادق وانه فعلا اختطف ريتشل. فقال لصاحبه جون: خلنا ننتظر شوي ونشوف اذا ريتشل بتدخل ولا لا. فمرت ساعة وثنتين وثلاث، ريتشل ما لها اي اثر في الشات، وهذا الشيء ابدا ما من عادتها، هذه اول مرة تصير من لما تعرفوا. فهني خلاص مارك صار مقتنع ان كيفن فعلا اختطفها، فراح وكتب لكيفن رد على رسالته وقال له انه مستعد يسوي اي شيء يطلبه منه، بس اهم شيء انه ما يأذي ريتشل. فكيفن قال لمارك انه يفتح الكاميرا وطلب منه انه يسوي اشياء منحرفة ما راح ندخل في تفاصيلها، بس يعني اشياء سيئة ومذلة. وبعد ما خلصوا قال كيفن لمارك انه راضي وراح يوفي بكلمته وراح يطلق سراح ريتشل. في اليوم اللي بعده دخل مارك لغرفة المحادثة وهو متلهف وخايف في نفس الوقت، لكن كل خوفه راح لما حصل ريتشل موجودة في الشارع. كلمها مارك وسألها عن أحوالها، فقالت له أن كل شيء تمام وأن كيفن ما أذاها، وقالت له أنها عارفة بالأشياء اللي اضطر يسويها عشان يخلي كيفن يطلق سراحها، وظلت تعتذر له وتقول له شقد هي آسفة أن هالشي صار، وقالت له أنها تريد تشكره بشكل شخصي، يعني تريد تقابله، وحددوا مكان وموعد يلتقون فيه في اليوم اللي بعد. لكن نفس الشيء هذه المرة بعد لما راح مارك للمكان الموعود ما حصل ريتشل، ظل ينتظر لكنها ما جات. فبعد ساعة رجع مارك للبيت وقعد على اللابتوب ودخل لغرفة الدردشة، لكن ريتشل ما كانت موجودة. فكتب مارك لجون وسأله إذا كان شاف ريتشل اليوم، فقال لجون لا ما شفتها. بعدها راح مارك للمحادثة العامة وسأل باقي الأعضاء إذا حد منهم شاف ريتشل أو كلمها في الشات، لكن كلهم كان جوابهم واحد، ما حد منهم شافها أو كلمها. في اليوم اللي بعده بدت شائعة تنتشر في غرفة الدردشة تقول إن كيفن اختطف ريتشل مرة ثانية، لكنها هالمرة اغتصبها وقتلها. مارك طبعا كان في قمة الانزعاج من الموضوع ومن الشائعة هذه، وما قدر حتى يوصل للمصدر اللي جات منه هالمعلومة. لكن فعلا من هذاك اليوم اختفت ريتشل وما دخلت للغرفة مرة ثانية، وفي نفس الوقت اختفى بعد وياها كيفن، وهذا الشيء اللي خلى مارك مقتنع ومصدق الإشاعة اللي انتشرت في الشات. وبرغم الكآبة والحزن اللي كان عايش فيه على حبيبته الافتراضية، لكن مارك ظل مستمر في استخدام غرفة الدردشة كل يوم. وبما أن ريتشل صارت خارج الصورة، صاروا مارك وجون وحيدين في محادثتهم الخاصة، فبطبيعة الحال صارت علاقتهم تقوى أكثر وأكثر، لدرجة أنهم تلاقوا على أرض الواقع، شافوا بعض. واستمر الوضع على هذا الحال لمدة شهر تقريبا. بعدها دخلت شخصية جديدة على المشهد، العضو الجديد هالمرة كان امرأة عرفت عن نفسها في غرفة الدردشة باسم جانيت. جانيت هذه أرسلت رسالة خاصة لمارك وكتبت له إنها امرأة متزوجة وعندها طفلين، لكن حياتها هذه كلها غطاء لشغلها الحقيقي، وإنها في الواقع عميلة سرية في المخابرات، وإنها ثالث أقوى امرأة في بريطانيا كلها، وقالت لها إنها تريد تزندة والدربة عشان ينضم للمخابرات البريطانية ويصير عميل سري مثلها، وقالت لها إن إذا وافق ونجح في المهام اللي تعطيهن إياه راح يحصل ثروة كبيرة، فوق هذا راح هي تصير حبيبته، وخبرتها أن هي جدا جميلة وراح يفقد عقله لما يشوفها من جمالها. طبعا هذا الكلام المفروض ما في شخص عاقل يصدق، لكن مارك كان ولد مراهق وحتى ما كان بذاك الذكاء، وبعد كان توه طالع من صدمة عاطفية، وفوق هذا كله جانيت كانت عارضة عليه كل اللي يتمناه ولد بعمره، شغل جواسيس وعملاء وثروة كبيرة وحبيبة جميلة. فمارك بدت تداعب مخ الأفكار والخيالات وقرر إنه يماشيها. في النهاية شو راح يخسر؟ فوافق على الموضوع وقالها تمام. فقالت لجانيت لازم تروح لندن عشان نبدأ عملية التجنيد الرسمية، وهناك راح تقابل رئيس المخابرات ورئيس الوزراء والملكة ذات نفسها. فقالها مارك طيب وأمي وأهلي كيف أقدر أروح للندن بدون ما أشرح لهم الموضوع؟ فقالت لجانيت ولا يهمك، إحنا راح نخبر أمك بكل التفاصيل وراح نطلعها على كل شيء خطوة بخطوة. فهني حس مارك بالراحة وقال تمام، متى راح أروح للندن؟ فقالت لجانيت قبل ما تروح للندن لازم تنجح في مجموعة من المهام اللي أعطيك إياها. فقالها مارك تمام، شو هي المهام؟ فهني بدت جانيت تشرح لمارك ليش اختاروه هو بالتحديد عشان يصير عميل سري. جانيت قالت لمارك احنا عارفين انك صديق مقرب لجون، بس صديقك جون هذا في الواقع شخص مهم جدا جدا واسمه الحقيقي جيمس بيل. ما اقدر اقول لك ليش هو شخص مهم لحد ما تنجز مهمتك الاولى بنجاح. مارك طبعا كان مستغرب وما فاهم كيف هالشي ممكن، ليش صديقة جون شخص مهم؟ لكن جانيت كانت تعطيه كثير معلومات وتفاصيل عن حياته وعن حياة جون مستحيل الواحد يعرفها الا اذا كان فعلا عميل في المخابرات. فبعد ما اقتنع قالها مارك طيب شو تريديني اسوي؟ شو المهمة الأولى؟ فقالت لجانيت نريدك بكرة تروح لمدرسة جون أو جيمس بيل وترافقه لموعد طبيب الأسنان وتكون مثل حارسة الشخصي، نريد نتأكد أنك تقدر تحميه لأنه مثل ما قلت لك هو شخص مهم جدا. فسألها مارك جون عنده موعد عند طبيب الأسنان بكرة؟ فقالت له أيوة عنده وراح يأكد لك هالشي لما تروح للمدرسة وتطلع منها بكرة. فوافق مارك على المهمة وقال إنه راح ينفذها. جاء صباح اليوم اللي بعده وراح مارك لمدرسة جون وطلب من إدارة المدرسة إنهم يسمحون لجون يطلع لأن عنده موعد عند طبيب الأسنان. فالإدارة استدعت جون من الفصل وفعلا أكد إنه عنده موعد عند طبيب الأسنان. فاتصلوا الإدارة بأم جون وسألوها، وفعلا أم جون أكدت للإدارة إن جون عنده موعد عند طبيب الأسنان لكنهم كانوا ناويين يأجلون. فقالوا لها الإدارة إن صديقة مارك موجود ويريد يطلع جون وياخذه للموعد. أم جون كانت تعرف عن مارك وتعرف عن صداقتهم، فبما أن مارك أكبر من جون حست أن الموضوع ما في إشكالية وقالت للإدارة يسمحوا لهم يطلعون. ففعلا الإدارة سمحت لمارك أنه ياخذ جون ويطلع به من المدرسة. وفي الطريق سأل جون مارك قال له كيف عرفت أن عندي موعد عند طبيب الأسنان؟ فقال له مارك ما أقدر أخبرك الحين، المهم أني راح أرافقك. فجون كان مستغرب بس قال له طيب تمام ما في مشكلة. فراحوا مارك وجون لطبيب الأسنان ولما خلصوا قضوا باقي اليوم مع بعض لحد ما مارك وصل جون لبيته. بعدها لما مارك رجع للبيت ودخل على غرفة الدردشة حصل جانيت تنتظره. قالها مارك ان انجز المهمة وكل شيء كان تمام. فقالت لجانيت عارفة انك انجزت المهمة، كان عندنا عملاء يتبعونكم طول الوقت. وبدت جانيت توصف لمارك وين راحوا وشو سووا وحتى شو كانوا لابسين. هني مارك صار مصدق كل شيء وما صار عنده اي شك ان الموضوع حقيقي، حتى لو كانت في شوية شكوك باقية في نفسه كلها راحت مع التفاصيل اللي كان يسمعها من جانيت. كيف بتعرف كل هذه المعلومات؟ كيف بتعرف حتى شو كانوا لابسين لو ما كانت فعلا عميلة في المخابرات وعندها جواسيس في كل مكان؟ جانيت قالت له بعد ان كثير من الناس اللي يشوفهم في حياته اليومية في الواقع جواسيس وعملاء للمخابرات، أساتذة اللي في مدرسته، سواقين الباصات وحتى البائعين اللي في المحلات. خلته مقتنع ان الكل جواسيس، لكن جانيت قالت لمارك بعد ان كل هذيلة عملاء عاديين، اما انت فانا اريد اصنع منك العميل الاقوى والاكثر تميزا ما بينهم كلهم، اريدك تصير ثري جدا وبعدين اريد اصير حبيبتك. هذه الاحلام والوعود اللي كانت جانيت تلعب فيها بمخ مارك، ومارك كان خلاص مصدق كل شيء ومستعد انه يسوي اي شيء عشان يوصل لهالأحلام اللي قاعدة جانيت توهمها فيها. بعدها قالت جانيت لمارك بما أنك أنجزت المهمة الأولى بنجاح، الحين أقدر أخبرك ليش جيمس بيل اللي هو صديقة جون شخص مهم جدا. السر أن في خزانة معدنية ضخمة موجودة تحت البحر. هذه الخزانة تحتوي على مئات المليارات من أموال الملكة. عدد قليل من دول العالم يعرفون عن هذه الخزانة، وجيمس بيل صديقك جون هو المفتاح اللي يفتح هذه الخزانة. ما في طريقة أنها تنفتح إلا من خلال جسد. لازم جسده يكون موجود حرفيا قدام هذه الخزانة عشان تنفتح. وهذا السر اللي يخلي جيمس بيل اللي هو صديقك جون شخص مهم جدا. فالحين نريدك تظل ترافق جون كل يوم وتكون مثل حارس الشخصي، ورصيد فلوسك راح يزيد مع كل يوم تنجح فيه في أداء مهمتك هذه. وفعلا ظل الوضع على هذا الحال لشهور، وكل مرة جانيت تطلب من مارك شيء معين، شيء مختلف، لحد ما جاء يوم 28 يونيو سنة 2003. في هذا اليوم جانيت قالت لمارك راح تنفذ آخر مهمة قبل ما تجي للندن وتصير عميل رسمي في المخابرات. فتحمس مارك وقال لها شو المهمة؟ قالت لجانيت هذه المهمة راح تكون أصعب من كل المهام السابقة، لازم تقتل جيمس بيل. انصدم مارك من الطلب وسألها ليش؟ قالت لجانيت صحة جيمس بيل قاعدة تدهور بشكل سريع، صح ان هذا الشيء ما ظاهر عليه، لكن في الواقع تحليلاتنا أكدت أن في سرطان خبيث قاعد ينتشر في جسمه وراح يموت خلال فترة قصيرة في كل الأحوال. لكن لو دولة من الدول الثانية اكتشفت الموضوع ممكن يستغلون الفرصة ويأخذون جسمه ويفتحون خزانة الملكة السرية ويستولون على أموالها. فلازم إحنا نستبق الأحداث ونقتل جيمس بيل ونحفظ جسده في مكان آمن. مارك ما اقتنع بالموضوع على طول، لكن جانت ظلت تقنع فيه لحد ما قدرت انها تشيل كل الشكوك اللي عنده، واكدت له انها راح تكون مع الشرطة اللي بيجون لموقع الحادث بعد ما يقتل جيمس بيل، وانها راح تكون لابسة ملابس الشرطة وراح يكون تحت حمايتها وما راح يتم اعتقاله ولا راح يصير له اي شيء. فمارك اقتنع وراح واخذ سكين من المطبخ، وفي اليوم اللي بعده اللي هو يوم 29 يونيو سنة 2003 صارت حادثة الطعنة اللي تكلمنا عنها، لما مارك أخذ جون للزقاق المعزول بعيد عن كاميرات المراقبة اللي موجودة في الشارع واللي جانيت بنفسها حذرتها منها. مارك أخذ جون للزقاق المعزول وطعنه في البطن وقال لأنه يحبه وأنه آسف وأنه لو كان يعرف بالتفاصيل كان راح يتفهم. ظل جون طايح على الأرض مغمى عليه وهو ينزف لمدة 20 دقيقة لغاية ما مارك قرر أنه يتصل بالشرطة والإسعاف. جون على خطورة إصابته نجا منها بأعجوبة، ومارك تم اعتقاله من الشرطة بعد ما اكتشفوا اللي سواه. فالحين مارك قاعد يسأل وين جانت، وإن جانت لو جات راح تشرح لهم كل شيء. الشرطة والمحققين كانوا مذهولين من القصة وما مصدقينها من غرابتها، لكن مارك فعلا كان يدور على جانت من كل عقله ويسألهم وينها، وكان من عيونه مبين إن كل الكلام اللي يقوله صادق، كان مصدق اللي قاعد يقوله. فالشرطة طبعا حطوا مارك في الحجز وراحوا لبيته وصادروا لابتوبه وبدوا يبحثون فيه. بعد فترة من تحليل المحادثات أكدوا المحققين أن معظم الشخصيات في قصة مارك وهمية، شخصية ريتشل وكيفن وطبعا جانت. في الواقع اكتشفوا أن كل هذه الشخصيات كانت عبارة عن شخص واحد. الدليل الرئيسي اللي وصلهم له الاكتشاف كان كلمة maybe. كلمة maybe معناها ربما، وهذه طريقة كتابتها مثل ما انتم شايفين، لكن كل الشخصيات الوهمية هذه كانت تكتبها my by بهذه الطريقة اللي قدامكم. هذا كان أكبر دليل عند المحققين ان هذه الشخصيات هي شخص واحد، لأنهم كانوا يكتبون هالكلمة بهالطريقة دائما يغلطون نفس الغلط. لكن في شخصية واحدة حقيقية كانت تكتب هذه الكلمة بنفس هالطريقة، جون كان يكتب هالكلمة بنفس الخطأ. جون كان يمثل كل هذه الشخصيات. في الواقع جون كان هو صانع غرفة الدردشة ومديرها، وكل الأشخاص اللي كانوا فيها أكثر من 150 شخصية في الغرفة كانوا كلهم جون. الشخص الحقيقي الوحيد اللي كان في هذيك الغرفة غير جون كان مارك. كل هذه الاكتشافات اكتشفوها الشرطة بعد ما صادروا لابتوب جون وحققوا معاه. جون اعترف انه فعلا اللي كان يلعب كل هذه الشخصيات وانه اللي خطط لكل شيء وهو اللي اقنع مارك انه يطعنه. مارك مرت عليه لحظات شك بكل الاشخاص اللي كان يتواصل وياهم في الغرفة. الشخص الوحيد اللي ما كان شاك فيه ابدا كان صديقه جون، وما عرف بالموضوع إلا في قاعة المحكمة لما سمع جون بلسانه يعترف ويقول إنه كان يمثل كل هذه الشخصيات. فتخيلوا صدمة مارك وإحساسه بالخيانة والسذاجة والذل على كل الأحداث اللي صارت. القاضي قال إن هالقصة من غرابتها حتى أمهر كتاب القصص الخيالية ما يقدرون ينافسونها. جون تمت إدانته بالتخطيط لجريمة قتل نفسه، حكم حرفيا ما حصله أي حد قبله في التاريخ. ومارك تمت إدانته بجريمة محاولة قتل، لكن بسبب الظروف الغريبة اللي تحيط بالقضية هذه ولأن الولدين تعتبر أعمارهم قاصرة، فالقاضي ما حكم عليهم بالسجن، وإنما حكم عليهم إنهم يظلون تحت الرقابة وما يدخلون للإنترنت لمدة سنة، وحكم عليهم إن ما في أي واحد منهم راح يشوف الثاني أو يكلمه بأي طريقة للأبد. الحين طبعاً كلكم قاعدين تفكرون شو السبب وراء كل هذا؟ ليش جون اختار مارك عشان يكون دميته؟ وليش ظل مستمر في هاللعبة لفترة طويلة؟ وليش في النهاية قرر يخطط لجريمة قتل نفسه؟ للأسف ما في أي سبب واضح ممكن يفسر لنا كل الموضوع، لكن في محلل نفسي يقول إن هذه عبارة عن علاقة فريدة من نوعها بين شخصيتين، كل واحدة تقدر توصل الثانية لحالة من الجنون اللامنطقي. جون خلى مارك يصدق أشياء المفروض ما في أي شخص عاقل يصدقها، ومارك بسذاجته خلى جون يريد يكتشف لأي درجة ممكن يخدعه ويتلاعب فيه. جون كان مثل الكاتب اللي قاعد يألف قصة، ومارك مثل القارئ المثالي له القصة، لأن القصة حرفيا قاعدة تتفصل على مقاسه. تمازج فريد بين شخصيتين وصلهم هما الاثنين لدرجة لا معقولة من الجنون. ولهني نكون وصلنا لنهاية قصتنا، أتمنى تكون عجبتكم. لا تنسوا تضغطون على زر اللايك وتشتركون في القناة وتفعلون زر الجرس، وهذه بعد مقاطع رهيبة تقدرون تشوفونها. شكرا لكم على المتابعة، أشوفكم في المقطع الجاي ومع السلامة.